وعلى آله وصحبه أجمعين. الهدف من قراءة سيرة النبي أو ما قصه الله على نبينا وعلى هذه الأمة من قصص الأنبياء في القرآن، ما المقصود مجرد فرح المؤمن بنصرة الأنبياء أو نصرة الرسل ويقف عن هذا الحد؟ يحب الأنبياء، يفرح بنصرهم، بعزتهم، بمجدهم، هذا شيء حسن، لكن ما هو وليس هو المقصود الأصيل في إيراد والوحي بقصص الأنبياء أن يكون أثرها في نفس المؤمن هذا الأثر وحده؟ أو إذا قرأنا سيرة النبي بنفرح والله انتصر النبي وانهزم المشركين، ويا عيني هذا شغل الأطفال. القرآن ذكر الهدف من قصص الأنبياء في أكثر من موضع، فمرة يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، المقصود أنه عم نذكر لك قصته حتى تعمل عمله، تتبع وتمشي وراء هديه وتجعل من عمله قدوة لك في الحياة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فشلون الإنسان الترتيب في الوضوء في مذهب الشافعي شو حكمه؟ فرض يعني لو الواحد غسل إجريه أول وبعدين غسل وشه، وضوءه شو حكمه؟ وفي مذهب الحنفي صحيح. طيب مذهب الحنفي إذا صلى أول وتوضى بعدين، الترتيب هذا شو حكمه في مذهب الحنفي؟ عواض الوضوء لأنه أخرهن توضى وضوين، صلى أول جمعة بلا وضوء بعدين توضى ثلاث وضوات، خالف الترتيب بالصح. كذلك يا ابني هذه الأنبياء، سيرة الأنبياء لحتى تكون دراسة عملية، الواحد بيدرس عند النجار حتى يعمل نجارة، ما هيك؟ بيدرس في كلية الطب حتى يمارس ويعالج الأطباء، وبده يمشي على طريقتهم وسنتهم في العلم وفي العمل، غير هيك ما بصير طبيب. هل لو درس الطب كمحاضرات لكن ما أخذه على المستشفى، يضرب إبر أو يشوف ضرب الإبرة من معلمه بالتكرار، وهو يضرب الإبرة بإشراف معلمه. اول بخاف ترجف ايده وبعض الاوقات بجرح المريض. بيصحح له المعلم غلطه بالتدريب يصير بيضرب كبر. كذلك يا ابني كل مسلم وكل مسلمة فضلا عن طالب العلم. ليش طالب العلم فاشل؟ ليش الناس صاروا يرغبوا في الطب والهندسة ويزدوا في العلم؟ الطبيب أعظم لما سيدنا محمد أعظم. ليش الناس عم ترغب بصنعة الطبيب وعم تزدد بصنعة سيدنا محمد؟ لأنه اللي عم يتعلم صنعة سيدنا محمد ما عم تعلمها مظبوط. قال ما عرفنا العشق والغرام إلا أوحشنا. شو ما حفظ للعشق ومن الغرام إلا إيش؟ أوحشنا. وقال لهم تفضلوا معزومين على خاروف عند الغداء جايب لنا قرون له بس. جايبنا الخاروف وقرونه او اغلاف اجريه وايديه. هذا شو بيستاهل؟ فكذلك سيرة النبي المقصود سيرة الصحابة سيرة الاولياء اولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي. فالآن نحن في سيرة النبي في فتح مكة. تحسن تفتح تل أبيب أي بعيدة. تحسن تفتح قلبك المغلق اللي ساكن فيه الشيطان. وبدل ما يكون القلب بيت الرب صار القلب بيت إبليس. الكعبة لما كانت بيت الأصنام النبي شو عمل فيها؟ طالع الأصنام وكسرها وجعل فيها يذكر فيها اسم الله كثيرا. ابدأ بفتح مكة، مكة قلبك. طالع أبو سفيان منها وأصنام الشهوات والأهواء لحتى تكون أي بدأت بالسيرة على قد حالك. بعدين إذا أحسنت لواحد تاني تفتح له قلبه وجعل فتح قلبه فتح مكة، مكة تبعه. فهماني؟ يعني إذا أرينا أصحاب الكهف، طيب الله عم يعلمنا شلون الشباب المترفين أبناء النعم أبناء الوزراء كيف في سبيل معرفة الله هجروا القصور وآووا إلى الكهوف، أعرضوا عن كل ما يشغلهم عن الله من مفاتن الدنيا وراحوا للكهوف عشان يقعدوا مع الأشجار ليقعدوا مع الله. السنة يوم الجمعة الواحد شو يقرأ؟ عشان إيش يقرأ؟ اللي عم يقرأ عم يفهم؟ عشان إيش عم تنقرأ؟ إذا أبوك عم يستناك البيت وأجيت وما لقيته تارك لك وراه وقال لك انتظرتك وداء الوقت علي، لذلك أنا بالبنك الفلاني في عندي قبض 100,000 دولار فتعال لحتى تأخذهم وتتصرف فيهم بكذا. فإذا أخذ الورقة وأراها على الحل وما نزل على البنك ولا قبض 100,000 وأراها على 14 أو على 7 وبالتجويد وعبد الباسط عبد الصمد ما بصير مضحكة للناس. إذا إجا على البيت قال له لأمه حضري الغداء وأنا جاي جوعان لأمر ما انشغلت أمه راحت على المستشفى تركت له ورقة أنه أنا طابقت لك أشياء بالمطبخ في حفاتي وفي راس خروف في سجق فتتغدى وإن شاء الله فيه هنا العافية. أخذ الورقة وصار يقراها بالمد المتصل والإدغام بغني وبالقلقلة وبحجاز كار وبالبيات. ما هيك المسلمين عم يقرأوا القرآن يا أبي؟ ما هيك عم يقرأوا سيرة النبي؟ فإذا كان المعلم بده يعلمه ورق بس ما يوصله للغذاء، بده يعلمه يقرأ الورقة وما يوصله للبنك ويقبض المال، هذا المعلم ناجح ما فاشل. وإذا نجح بيكون غش. إذا الشيخ هلا نجح هذا بيكون غش، لازم يفشل. وإذا كان بيشتغل مظبوط بيروح على المطبخ وإذا الأكلات باردين كمان بسخنهم وبينزل فرد ركضة على البنك قبل ما يسكر البنك، إيه والله بشغله. كل واحد بيتمنى يصير له أب ويكتب له هيك ورقة ويقبض هيك قبضة. هلأ نتداركن عاد بالموضوع. فمر معكم بأن النبي ب10,000 مقاتل، رأيت في كتاب محمد في الكتاب المقدس هذا لخوري أسلم عم بذكر عن التوراة بأنه محمد يفتح مكة بجيش مؤلف من 10,000 قديس، هذا في التوراة. أنا قريت التوراة اللي عندي ما لقيت، عم بذاكر مع بعض أخواننا قال لي في طبعات مختلفة، قال لي في كتير كل سنة كل مدة بيشيلوا بنقصوا بيزودوا، قال لي قد تكون هي في التوراة اللي نائل عنها مين المؤلف باعتباره رجل كنيسة ما رجل عادي. فلما النبي كرجل دولة كقائد جيش لازم قواد الجيوش تعلموا من النبي، بيحسن الشيخ يصل لقائد الجيش يعلمه سنة النبي في فنون الحرب؟ ما بيحسن بيصل ولا لعسكري لأنه صغير الشيخ صغراء صاير مثل النملة الحمراء لكن بلفة وجبة ودقن، ما عم بيعرف كيف يغذي مقام المشرقة حتى تعظم في عيون الخلق وفي قلوبهم. النبي أصله قائد جيش ورجل دولة، لما أصله شيخ ما مرادي من شيخ واحد يفهمها بقصد سيء بحكي لكم يا لحتى انهض به ممكن إمام مسجد وما له مسجد يا حصرتي، له مسجد كان له جامع وين كان يشتغل بالشوارع ومع الوثنيين، ما هي كان بمكة ما كان يطوف الكعبة قبل الهجرة كان يطوف الكعبة، شو كان في حواليها؟ ما كان يطوف الأصنام حولها؟ هذا بصح، لكن بيطلع بإيده يغير. فكان يطوف على الحالة التي هي فيها بالكلية. أروكم هالشي هذا، لما بتقروا السيرة بيجي لبركم هالشي، انه لازم تعمل ما يمكن، ما ان تعمل ما تحب ولا يمكن. فبتغرق السفينة وبتغرق الركاب وبتغرق معهم. فوصل النبي الى مكة، وطالع ابو سفيان قال يشم الهواء، لقطوا ومعه بعض زعماء قريش ابو سفيان وحكيم وبودين، وادخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فمكثوا عنده عامة الليل. ما بيعلمون الذكر، يستخبرهم، عامل استخبارات، كان قائد جيش هون. ثم دعاهم الى الاسلام، فاسلم بديل وحكيم. وقال ابو سفيان: ما اعلم ذلك، انا مالي قانع، وان في النفس من هذا شيئا بعد، فارجئها. والنبي الحاكم العسكري والحاكم العرفي وقائد الجيش، ما بس شيخ، فشيخ بيكون ما بملك مسواك. اذا كان مع ابو سفيان شو بيعملوا؟ يمكن بينعروا بيعينوا. فقال: يا ابا سفيان اسلم تسلم. قال: كيف اصنع باللات والعزى طول الليل والنبي عم بيحاوره وعشرة آلاف سيف برا؟ عمر برات الخيمة والنبي ما أذن له يدخل. فقال له عمر، لما قال للنبي ما أفعل باللات والعزى، فقال له عمر خارج الخيمة: اخرأ عليهما. فقديش العقل تغير يا ابني، المخ تغير، العلم تغير، جاء العقل والدماغ بالعلم بالإيمان. ثم قال عمر خارج الخيمة: أما والله، عم يخاطب أبو سفيان هو عند النبي، سيدنا عمر برا، لو كنت خارج الخيمة القبة ما قلتها، لو كنت معي لكنت أقطع رأسك وما بتسري بتقولها. لكن النبي من حلم النبي وسعة صدر النبي، النبي تحملها منك. أما أنا والله ما بقلع إلا الرقبة تبعك. هذا يا ابني الشيخ بده يتخلق بأخلاق مين؟ في الحلم على السفيه، في تحمل الجاهل الكافر، ما كافر، والنبي كل شيء بإيده. فكيف إذا كان النبي ما بيملك شيء كان يحط التراب على رأسه ويتحمل؟ قال لي الشيخ مسكين عم يصلي الجمعة أولا، ما عم يتوضأ أول، عم يصلي الجمعة أول، بيخطب أول بلا وضوء، وبيصلي الجمعة بلا وضوء، وبعد منها ايش؟ بيغتسل من الجنابة، وبعدين بتوضأ. بتنجح شغلته؟ أنا مرادي كمثال عم بذكركم على فشل المشايخ، لأنه ما أوتوا الحكمة، تعلموا الوضوء. الولد الصغير بيعرف يتوضأ، لكن الولد الصغير بيعرف الحكمة، كيف يدخل كيف يخرج، حتى انا بجلسة واحدة مع زميل مردم بفضل الله عم بحكيكم عشان تتعلموا. جلسة واحدة طلعت من عنده ألغي وأغلق كل محلات الزينة في كل أنحاء سوريا. كان في كل مدينة كان سوق من أول لآخره كله بيوتات للزينة برخص رسمية حكومية. عم بحكي لكم عشان تتعلموا، وإلا أنا لا بيفرحني يصير عندكم علم ولا بيحزنني إذا ما صار عندكم علم، ولا قاصد إلا رضا الله، لكن بحكي لكم للتعلم. إيه بالحكمة يا ابني الشيخ، ما تعلم الحكمة إلا ببرنامجكم بالمعهد الشرعي، فيه حكمة. الحكمة أعظم في القرآن لما الوضوء أعظم. العضو بتعلق بعبادة واحدة، الحكمة بتتعلق بكل شؤون الحياة حياة وعبادة. فقال أبو سفيان: ويحك يا عمر، إنك رجل فاحش، يعني فاحش القول، دعني مع ابن عمي فإياه أكلم. أنا ما بحاكيك إلك، تكتر غلبة، أنا بحاكي محمد ومحمد ابن عمي، ما أكلم رسول الله. كمان النبي تحملها منه. فقال النبي للعباس: خذ أبا سفيان فليبت عندك وأتني به في الصباح. هذا طول الليل والنبي عم يشتغل فيه وما طلع معه شيء، وعشرين سنة ما خلى شيء من وسائل محاربة النبي والإسلام إلا فعلوا. تحسوا تخلقوا بها الأخلاق، هي السنة. ترخي ده أنا سنة على العين والرأس، ما في كلام، أما شغلة هينة يا كثير من الناس غير مسلمين برخوه هون، لكن تحسن تعمل سنة النبي بعشر سنين بنى أمة ونقلها من الظلمات إلى النور، هاي سنة يا سيدي. خلي بلد أن وعمل لها أمة تحسن. ها، أما تعمل دأن وما تعمل ضيعة ولا قرية ولا أسرة ولا إنسان. السنة رخيصة، أما السنة الهائلة إن شاء الله بنعمل بالسنتين. فلما أصبح أبو سفيان وأذن الفجر ورأى الناس يسارعون إلى الوضوء، ما بيعرف لا الوضوء ولا بيعرف الصلاة، وعشرة آلاف مقاتل، قال: ما للناس أو أمروا بشيء؟ شايفوا الآيمين قاعدين راكدين عشان الوضوء؟ قالوا: لا، ولكنهم قاموا إلى الصلاة. فأمره العباس فتوضأ، ويمكن لساته كافر، توضأ على إيش؟ بالزور، وانطلق به. فلما كبر النبي كبر الناس، ولما ركع ركعوا، ورفع رأسه فرفعوا، سجد فسجد. فلما انتهت الصلاة قال أبو سفيان: ما رأيتك اليوم طاعة قوم جمعهم من ها هنا وها هنا. انه بيكبر كلهم بيكبروا معه، بيركع كلهم بيسمعوا، فهمتوا، بيسجد شيء ما شافه طول حياته، شيء بدهش. ولا فارس الأكارم ولا الروم ذات القرون بأطوع منهم لمحمد، بأطوع منهم. إيه أنت هلا الإيمان لما بركع كل الناس بركعوا وراك، مين اللي خلاهم يتابعوك هالمتابعة؟ ما سيدنا محمد؟ لو انت نائب عن سيدنا محمد، يا ترى حققت النيابة في كل الاشياء؟ اشتدوا يا ابني، لا تيأسوا. ابو هريرة كان بدوي راعي اعرابي، يمكن اذا وقف على بابنا ما نعطي شيء بتخبزه. عمر كان دلال اجمال بالذكر، بقوة الصحبة مع المحبة اللي اسمها في الطريق الرابطة، بامتثال اسلام القلب، اسلام الاخلاق، اسلام تزكية النفس، اسلام الوضوء. واحد من اخواننا كان بانجلترا مستأجر بيت عند وحدة، تقول له كل يوم بدك تتغسل، تعمل له بانيو كل يوم. الوضوء بينظف اكثر لما البانيو، غسل الجسد الاطراف بالنسبة لغسل القلب، غسل النفس، تنظيف العقل من الافكار الرديئة، النفس من الاخلاق الرديئة، القلب من الغفلة، من حب الدنيا، من الحجاب عن الله. هذا ما غسل، اي ما طهارة، اي ما طهارة، ما هيك؟ هذيك طهارة. هذيك الارمني واليهودي والفرنسي والطلياني كلهم جسم انظف من جسمك، ما في واحد بالاستنجاء بمس الغائط تبعه. عملوا رشاش بيقضي حاجته بمكان، بيجي المكان الثاني للاستنجاء، بيقعد بيفتح الحنفية، رشاش من تحت بينطفه احسن من 50 تفريق. انت بتلم تلغمس ايدك بالغائط، ايه انا في نظافة اكثر؟ ولسه شايف في حالك انه انت ايش؟ والله ما شاء الله. ونظافة القلب، نظافة اخلاق في المعاملات مع الناس احسن من كثير من المسلمين بكثير. انا في برلين في الغرفة اللي عندي كان معي الدكتور محمود، ضاع الخاتم تبعه، خاتم الخطبة، دور ما لقى، رجعنا لهون بعد 3 شهور بيجينا الخاتم بالبريد. ومين اللي لقى؟ الجرسون تبع الأوتيل. شو الجرسون تبع الأوتيل؟ الأمانة موجودة عندهم إلا ما نذر. نحن هيك يا ابني، بالنمسا كنت ضيف عند الكاردينال، الكاردينال مثل مفتي عام بالنسبة للمسلمين، هو رئيس الدين في النمسا. قال لي اسمك هون، هون الطب راقي، خلي يعمل لك فحوص. أخذني لعن طبيب بروفيسور، يعني أستاذ في الجامعة في كلية الطب، والوعد كان الساعة 10 بالليل، ما عنده وقت فراغ إلا الساعة 10. تم يفحصني ساعة كاملة، لما انتهى وش لأ لبست أواعي، قلت له قديش بتأمر؟ مشان خاطر الشيخ تبعه وأنا على غير دينه، أنا ضيف شيخه كاردينال. قال لي أنا ما كنت أصدق أنه بحياتي يصير لي هالشرف أنه أنت تجي لعندي وأتبارك بمعاينتك وبفحص جسدك. قال لي لكن كمان بكرة لازم تجيني على المستشفى لحتى نكمل الفحوص. وأنا بالمستشفى فتلت والد للمرحاض سالته مني المصاري، حطوا عندنا كيس نايلون ومناع مبلغ دولارات يعني عملة أجنبية هني. أنا ما أشعر وأنا في محل فحص الكهرباء ما شفت إلا جاي الخادمة من خادمات المستشفى وجايبت لي كيس المصاري. هل يمكن في بتقالوا في شيء حتى تابعك؟ طيب يا ابني هذول لحالهم صارت أخلاقه. طيب مين مسؤول عن أخلاق المسلمين؟ ما الشيخ؟ الشيخ تربت أخلاقه صار مربى وصل إلى درجة مربي. هلا العلوم اللي عم تقرؤوها بتوصلكم لمربى ومربي لمزكى ومزكي. هي بدها مدرسة ابني مدرسة غير هذه المدرسة مدرسة تانية وثالثة ورابعة. كان جامع النبي كان في كل المعاني من قوة النبوة. كان جمعة يسعد عقلا بالحكمة وقلبا بالإيمان ونفسا بالتزكية. فقال يا أبا الفضل. مين أبو الفضل؟ سيدنا العباس. مين القائل والمخاطب؟ أبو سفيان. يا أبا الفضل والله والله لقد أصبح ابن أخيك عظيم الملك. يعني الصلاة اللي نصليها كذب. فقال له العباس ويحك إنه ليس بملك ولكنها النبوة. قال أوزك إيه يمكن لسه الكفر معقد وين في قلبه والنبي عم يصبر عم يتحمل طول باله. عندكم الأخلاق إذا رحتوا لضيعة كان مختار هيك أبو سفياني ماذا أبو سفياني تحملوا التحمل. فلما رآه النبي بعد فراغه من الصلاة قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك. هذا يا ابني سيف الأخلاق والحب والتواضع والحلم أقوى من سيف الحديد. والمهم ما أن يذبح أبا سفيان أن يذبح كفره. ما المهم أن تهزم عدوك ولكن أن تهزم عداوته. ما المهم أن الناس ما يحكوا عليك إذا كان بناء دين الله لا يكون إلا بكلام الناس عليك التز. إذا ما بصير إلا يبصقوا في وجهك انبسط. إذا ما بصير إلا يرجموك بالحجار بس ينبنى الدين. أما تنرجم بالحجار والدين يخرب نصار التنتين يعني حشفا وسوء كيلة مثل ما قالت زوجة سعد في القادسية لما كان مريض وما حسن يقاتل وعاتبته عتاب أغضبته وقام ضربها. قالت له أغيرة وجبنة هيك تذكروا انه عم تعمل حالك عندك حماس وانت الجبان ما عم بتقاتل مع انه مسكين كان كله دمامة ما عم يحسن ايش يتحرك. فالمرأة ما رضيت لزوجها مع كل هذا العذر ان يتخلف عن المعركة المعركة في وقتها. النبي بمكة راح حارب الفرس، النبي في مكة حارب قريش، ما وقتها. إذا في غير الوقت هذا مخالف للحكمة، مخالف للإسلام. لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لأغنى عني شيئا، لقد استنصرت إلهي واستنصرت إلهك، فوالله ما لقيتك مرة إلا نصرت علي. رح يستوي يعني لوح. فلو كان إلهي محقا وإلهك مبطلا لكنت غلبتك. بدأ يعني المطر بدأ يطلع شوية إيش، شوية غيم. ثم قال له: ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ تبع إلهي آمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذه أنه أنت رسول الله ففي النفس منها شيء، والله ما عم تنبلع معي. اسلخوا شي سبعة من كفوف ويجي بالشرطة يسلخوا 50 خيزراني ما بيحسن النبي، ويجيب عمر يقطع راسه. لكن كل بني أمية اللي هن الإشراف قريش أولا ما عاد يدخلوا في الإسلام، بينافقوا بكيدوا للإسلام، يمكن يعملوا ثورة على الإسلام، فبيأخروا المسيرة الإسلامية. شوية طولة من نص ساعة، ساعة يوم يومين ثلاثة، ونتفادى كل هالأضرار ونصل للمطلوب. أنو أحسن ابني؟ شو معنى صاحب السماحة؟ شو معنى صاحب الفضيلة؟ ما في لا فضيلة ولا في سماحة. في شك إن شاء الله بصيروا. قال له: أما هذه ففي النفس منها شيء. فخاف العباس على أبو سفيان لأنه كان صاحبه في الجاهلية أن يبادر أحد بقتله، لأنه ليس الوقت وقت مجادلة، لا سيما مع شدة حنق المسلمين عليه. فقال له: ويحك أسلم على آمتك، ما كنت فهم، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. يقوم لشي واحد كمان حامي يسلخك ويصير رازق متفطبول. فأسلم وشهد شهادة الحق، لكن كانت ما من قلبه، من الخوف. ثم رجع إلى زوجته هند، ودخل النبي مكة ليلة الفتح ولم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا. كانوا عاشقين لله، ما يعرفوا إلا ذكر معشوقهم في قلوبهم وفي ألسنتهم، تكبيرا وتهليلا لا إله إلا الله، تسبيحا. فقال أبو سفيان لزوجته هند: أترين هذا من الله؟ ثم لما أصبح أتى إلى النبي، فقال له النبي: قلت لهند أترين هذا من الله؟ فقال أبو سفيان: أشهد أنك عبد الله ورسوله. يعني هي صبغة ثانية بالأخضر بالأول فاهي، هلا شوية صبار صار أوضح من الأول. وأقسم بالله ما سمع قولي هذا إلا الله وأنت. إيش وعرفك أنت؟ وخرج النبي من المسجد وأبو سفيان جالس في المسجد. كان المسجد ما له حيطان، المسجد كان هو الكعبة والأصنام حواليها، الكعبة هي مسجد إبراهيم، المسجد البسيط ببركة إبراهيم صار له هذا الشرف العظيم. يعني إذا رأينا الكعبة نتذكر إبراهيم، أعمال إبراهيم، جهاد إبراهيم، ثناء إبراهيم في محبة الله، بذل لولده ذبيحا قربانا إلى الله، مجابهة للنمرود بلا خوف ولا وجد، إلقاء في النار بلا جبن ولا خشية. فالكعبة صارت رمز لهذه المعاني. فلما ننطوف ان نفكر في اعمال ابراهيم، والاحسن اول تفكر في رب ابراهيم. فاذا تمكن ذكر الله في القلب تذكر الأعمال الذي يريدها منك الله، اللي هي مثل أعمال إبراهيم لكن ضمن الحكمة. الحكمة ما بتجعل من عملك إلا عملا ناجحا. العمل الخاطئ لماذا صار خاطئا؟ لأنه كان مجردا من الحكمة. أنا بعرف من وقت مصطفى كمال إلى الآن كل الحركات الإسلامية نجحت لما فشلت. فشلت ليش؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فكلمة إن أعجبتكم كثرتكم أوجبت هزيمة المسلمين والنبي قائدهم. فإذا أهملوا أكثر من أعجبتكم كثرتكم بنتصروا. ولذلك ما المسألة ابني مثل العرب لا لا لا لا لا لا. النبي ربط الطرقات، ما خلى الطير يطير من المدينة إلى مكة حتى ما حدا يستعد بده يفتح مكة بأقل الكلف والضحايا. ما استشهد إلا صحابي واحد كل العملية. الشيخ بده يجرس، بده يكفر، بده ينفر، بده يصير مبغوض، بده يصير فاشل، بده يحط بدب البنزين مية زمزم انه افضل المياه، وافضل المياه ماء قد نبع بين اصابع النبي متبع. هذا معصبي منه. يليه ماء زمزمين. يعني هي فيها حكمة. شيء مسخرة. والسيارة ما انه ما بتمشي، السيارة بتعطل. وعندما خرج النبي من المسجد قال ابو سفيان في نفسه ما ادري بماذا غلبنا محمد. هذا بعد ما قال اشهد ان محمدا عبده ورسوله، لكن لسه الشيطان لساته مخيم وين؟ بقلبه. وقالها بنفسه، قال والنبي مارر عليه وهو بنفسه قال بماذا غلبنا محمد؟ بإيش؟ شو؟ بصلاح برجال. فضرب النبي صدره وقال له بالله غلبناك. بالله بالله لماذا غلبنا محمد؟ هذا أحكى بقلبه، إن هي الأذن تسمع هذا فبه يسمع وبه يبصر. الشيخ ما لازم كله ميراث من هالمعاني هي يا ابني، هاي بصير ببلاش، بصير باللفة المكورة والمدورة والجبة المكوية والدقن المسرحة، هاي بدها تدوب أصابيعك بذكر الله، دوب ذوبان وتغمض ما عيونك عن المخلوقات، عيون قلبك عن كل شيء ما سوى الله. هذا الاعتكاف. الشيخ ما بيعرف هالشيء هذا، هو بده بعدين يصير ايش؟ يصير شيخ. ومرة اخرى رأى ابو سفيان النبي يمشي والناس حوله يطؤون عقبه، يعني ماشيين وراء ظهر النبي. فقال في نفسه ابو سفيان: لو عاودت هذا الرجل القتال وجمعت له الناس وقاتلته لعلي اغلبه. يعني ساعته الشيطان مشرش وين؟ بقلبه. والنبي لما عرفه بالله غلبناك والأولاني، فضرب النبي في صدره وقال له: إذن يخزيك الله، إذن يخزيك. كان شيخنا هو في بيته يرى شيخه وهو في بيته، والمسافة 4 كيلومترات على أي حالة يكون عليها. هذا كله من بركات هذيك المدرسة. فقال: أتوب إلى الله وأستغفره، ما أيقنت أنك نبي إلا هذه الساعة. كمان لسه الشيطان عم يروح وبيجي، لسه بدور النقاهة أقل غلطة، لأنه لما المسلمين هزموا بحنين أظهر الشماتة، المؤمن بشمت بهزيمة النبي، والنبي كل ذلك هل يعلم ما في قلبه؟ يعني كافر و20 سنة عم يقاتل النبي، ماذا كان لازم يقطع راسه؟ هلا بعض الاخوان المسلمين اللي قتلوا مثل الشيخ محمد الشامي، الشيخ محمد الشامي لما ابو سفيان اللي قتلوا الشيخ رشيد الخصيب، هذا ابن رسول الله، هذا يا ابني فقه علم لما جهل، حمق لما حكمه، هذا علم؟ هذا الاسلام؟ هيك الاسلام بينبنى؟ وما بكفيهم كمان، ما بريدوا غيرهم ان بيؤتوا شيء من الحكمه كمان ان يعملوا. هاي ابني كارثه الاسلام على الاسلام وعلى المسلمين. قال: والحاصل ان ابا سفيان كان في اول امره مستكرها، فلم يزل النبي يترفق به ويتألفه حتى تمكن الاسلام من قلبه. اي عظمة الشيوخ، تواضع له اهديه، يحكي لي احد مريدين شيخنا ولا يزال حي، قال لي كان هو اجينا عند شيخنا يمكن شاب في اول شبابه، كل يوم يحضر درس الفجر عند شيخنا، قال لي كل يوم يعطيني مجيدي بهذاك الوقت، مجيدي يعني احسن من 100 ليره بهالوقت، احسن يمكن 200 ليره، قال لي 70 يوم 70 مجيدي، قال لي 71 يشغل قلبي بذكر الله، قال لي لما اشتغل بذكر الله اطاعني المجيديات. قال لي إيه لو انقطع راسي ما عاد احسن انقطع عن الشيخ. يا ترى يا ابن طالب العلم دخل في هالمادة؟ قال لي عم يدرس 6 سنين اعدادي وثانوي و4 جامعة 6 سنين. كتير عليه اذا دخل بهالمدرسة سنة كاملة ينقطع عن الخلق الى الله ويتمرن. هلا كل جمعة ينقطع له شيء يوم شيء ساعة، كل يوم ينقطع له ساعة مع الله ذكرا، وبصحبة بعض اهل الذكر اللي قلب حي وعنده قوة الشد والربط. فلعل يذوق الطعمة مثل ابو سفيان ما ذا الطعمة. قال فلما تمكن الإيمان من قلبه حضر غزوة الطائف ففقئت عينه، فصير فجاء بها في يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، فقال له النبي إن شئت أرجعها إليك خيرا مما كانت، وإن شئت خيرا منها في الجنة. شو بتفكروا عن إذا الإيمان دخل في قلبه وللآخرة خير لك، وإذا ما تمكن لا بده بالدنيا. فأخذ عينه وضرب بها الأرض وقال خيرا منها في الجنة. هي حسن الخلق، هي الأخلاق النبوية، هيك لازم يكون أخلاق العالم. شو النتيجة طلعت؟ في ألعن وأكفر وأحقد وأشد عداوة وإيذاء للإسلام وللنبي والمسلمين أبو سفيان. النبي غلبه بالسيف بالضرب بالحبس، غلبه بالخلق بالحكمة بالإحسان بالتحمل بالحلم. عندكم استعداد تتعلموا العلم؟ جربوا حالكم. الخطر مريد الشيء دخله بالخلوة صار له فتح وأنوار وشوفات وأحوال. وكيل الشيخ او النقيب على الاخوان حكى للشيخ قال له سيدي استوى اذا كان تسمح له يطلع من الخلوة. قال له لا يا ابني ساعته اعجر ما نضج. قال له يا سيدي احوال وانوار وقلب ومشاهدات ومقامات واحوال. قال له لا. قال له اذا بتريد جربه. قال له شلون جربه؟ قال له شو الفطور اليوم اعمل؟ قال له شوربة. قال له يقدم له شوربة وحط له الملح عن 3 طوق بالشوربة، كتر له الملحات. فهذا نقيب الاخوة لما قدم له صحن الشوربة حط له الملح عن 3 طوق كنت فع الشوربة. اجا هذا صاحب الاحوال والانوار والكشوفات اخذ اول معلقة شافة ايش معها وقام اخذ الطنجرة وسلق فيها مين؟ نقيب والوكيل تبع الشيخ. فتوضى بالشوربة، شوربة على لفته وعلى دقنه وعلى وشه وعلى جبته. اجى لعند الشيخ انا شو هاد؟ شو عليك جنابي متغسل بالشوربة؟ قال له الله يا سيدي مثل ما حكيت لساته اعجر. الكشوف يا ابني ما ينغر فيها احد اذا ما كان مقيد بالشرع باقواله وباعماله وباخلاقه وبافكاره وبسلوكه، لا تنغروا. هي مرحلة من المراحل، الكشوف والاحوال وسيلة لحتى تصل الى حقائق الشريعة وتعملها بيقين. الى وصل لهي لا للمقدمة ولا للنتائج. حكي بحكي بحكي الورق فيه حكي اكثر من حكيك. ف وفقئت عينه الاخرى يوم اليرموك في خلافة عمر، ففقد عينيه في سبيل الله وفي سبيل الاسلام عندما كان يحث الناس ويحرضهم على القتال في معركة اليرموك. قال أنس: فلقد رأيته أعمى يقوده غلامه. أي ابني، أي علم النبي وحكمة النبي وتزكية النبي، فشو جعلت من أعدى أعداء النبي وأعداء الإسلام جعلته يفقد عينيه في سبيل الله وفي خدمة دين الله وطاعة لله ولرسول الله. هي مكارم الأخلاق. هيك العالم بيكون هذا صاحب الفضيلة، يحلم على السفيه، يتحمل غلاظة الجاهل، يصفح عن عداوة العدو، يتواضع لأهل نفسه كبيرة. إذا بدل ما يقعد بالكنباية قعدوا على الكنباية وهو يقعد على الأرض، قال يكون شيخ. معلش، كان الشيخ بدر الدين الله يقدس روحه في رمضان يبعث أحد إخوانه إلى سوق الزينة الزانيات ويفرق على كل زانية ليرتين ذهب. شو رأيكم؟ شيء أحمد بتروح بجبتك ولفتك؟ كان يسموه المحل العمومي، ويأمر وكيله، وكان شيخ اسمه الشيخ حزميته الله يرحمه، قال له قل لهم يدعوا للشيخ بدر الدين لعل الله يغفر له ذنوبه. هذا جهل لما فقه، هذا علم لما جهل. عندكم من العلم انتو؟ عندكم من الفقه؟ عندكم؟ هذا الشيخ بدر الدين صار شيخ الدنيا، ما بالقراية وبالكتب والمكتبة، بالاخلاق وبالسلوك وبالقلب وبالتقوى وبالخشية. قال بعدين في شيء بتعلق بحالته الشخصية، قال: وكان في أول أمر النبوة لطم أبو جهل فاطمة في أول النبوة على وجهها. مين؟ أبو جهل ضرب بنت النبي على وجهها كف، فشكت إلى رسول الله فقال لها: ائت أبا سفيان. لأنه في قرابة بينهما، فأتته فأخبرته فأخذ بيدها حتى وقف على أبي جهل فقال لها: إلطميه كما لطمك. ففعلت، فجاءت إلى النبي فأخبرته، فرفع النبي يديه وقال: اللهم لا تنسها لأبي سفيان، اللهم لا تنسها لأبي، يعني كافؤوا عليها. ليش كافؤوا عليها؟ كافؤوا عليها، جعلوا من المسلمين ويعتبر من أصحاب رسول الله ومن المجاهدين، وفقد عينيه في واحدة منهم في معركة الطائف والثاني في معركة اليرموك. إخواننا المسلمين في إيران بيعتقدوا بكفره، ما بناخذه بنعطيه معه، بيعتقدوا خليته. إذا أمكن نطلعهم وقبلوا مرحبا، إذا ما قبلوا يعني لا تغضب، لا تعمل حالك الله وتحكم عليه اللي بيحكم فيما قالوا فيه يختلفون مين؟ الله بنحترم رأيهم وبنحترم اجتهادهم وبنتعاون مع اخواننا المسلمين في 100,000 وحدة تعاون معهم على قتال اسرائيل، تعاون معهم في الامور الاقتصادية في 100,000 وحدة. ما بنجي للمسائل اللي بتفرق وبنجعلها موضع ايش؟ موضع خلينا نتفق معهم في ذكر الله، في قراءة القرآن، في عمل الخير، في عمل الصدقات، في التعاون على البر والتقوى. ما بكفي هالمواد تكون موضع الصلة؟ فقال ابن عباس: ما شككت أن إسلام أبي سفيان كان من دعوة النبي له عندما لطم أبو جهل فاطمة ودعا النبي له فقال: اللهم لا تنسها. لمين؟ لأبي سفيان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني سألت الله أن لا يدخل النار أحدا ممن صاهرني أو صاهرته. فالنبي كان آخذ بنت أبو سفيان وهو لا يزال على كفره. بجوز تأخذ بنت شي واحد كافر شيخي؟ بجوز تأخذ بنت خالد بقداش شيخ إبراهيم؟ بجوز. إذا أخذها شو بطالة الشيخ إبراهيم؟ معنى عرضه لا، أبو سفيان كافر، كافر ومعادي ومحارب في أكثر من هيك، لكن الشيخ مهزوم مطبوع. المسلمين كلهم، كل المسلمين أعداء الشيخ، بيستنوه على غلطة بكلمة أو بلبسة أو بروحة أو بجية أو بأي تصرف. ليش؟ لأن الشيخ بشكل عام مثل المنقذ لهم من الصحراء من عطشهم القاتل، وما عم يجيب لهم الأرب فاضية ما بدهم يعادوا، وإذا نتفوه بسنانهم ما كتير. أما لو جاب لهم سيارة استرن وليموناضة ومثلجة سبوه، والله بيبوسوا ما أجري، بيبوسوا ركبه. ابني خلي تصير مشايخ أصلية. ولما دخل النبي مكة قال أبو سفيان وحكيم بن حزام، هذا من زعماء قريش كان: يا رسول الله، جئتنا بأوباش الناس ممن يعرف ومن لا يعرف إلى أهلك وعشيرتك لتقاتلهم بهم. قريش أشرف العرب، يا ابن زبالة الناس، بدو من البادية، عرب من اللجة، من هون ومن هون، هدول لحتى زلنا فيهم؟ معناته لسه الإسلام ما كمل. لو كمل الإسلام هذا اعتراض وانتقاد على فعل النبي. الإيمان ما بصير فيه معه انتقاد، بصير بشوف فعل النبي فيه نقص، هذا عم يشوف فعل النبي ناقص. فقال النبي، كمان النبي بيفهم يحكي، فقال لهم: أنتم أظلم وأفجر. سلخوا سلخة، لقد غدرتم بعد الحليبية، ما صار صلح بيني وبينكم بالحليبية، وما قاتلتم حلفائي بني خزاعة وتعديتم عليهم بالإثم والعدوان في حرم الله وأمنه؟ فقال: صدقت يا رسول الله. فقال أحد بني غزاعة: يا رسول الله، لقد غدروا، ولو أن قريشا خلوا بيننا وبين عدونا، يعني بني بكر، ما نالوا منا. ثم قال أبو سفيان رفيقه: لو كنت جعلت جدك ومكيدتك لهوازن، عرض ما تجي تقاتل أهل مكة، أهلك وعشيرتك، روح لأهل الطائف وأهل هوازن، هذول أعدائك جاي تتآوى علينا، فهم أبعد رحما وأشد عداوة لك. فقال النبي: إني لأرجو من ربي أن يجمع لي ذلك كله. نفتح مكة وكمان الله بينصرني على مين؟ على قبائل هوازن. ثم قال أبو سفيان: أرأيت يا رسول الله إن اعتزلت قريش فكفت أيديها أهم آمنون؟ قديه في فرق لما النبي محاصر بيته في مكة وبده يهاجر ولحقوه وعملوا الجوائز لمين يعتقله، وهلأ شو أبو سفيان إذا لزموا بيوتهم أهم آمنون؟ هذا ابن الإسلام، إسلام العلم، إسلام التقوى، إسلام تزكية النفس، إسلام الحكمة، هذه مقدماته وهذه نتائجه. بالأول لابد من اضطراب على الرأس والبصر في الوجه، ولابد من العداء، وبدك يكون سلاحك الحلم والأخلاق والتواضع والصبر والأناد، ويكون معك قوة إلهية، ما بنفسك، بنفسك بعقلك بعلمك، لا، بدك تكون الله معك، ما بالحكي، قلبك يكون ملآن من نور الله، من ذكر الله، من شعورك بالله، حتى ما عاد تشعر لنفسك. هذا الإيمان يا أبي. أنا طالب العلم كله ما شامم ريحته، العامي بيعرف وطالب العلم ما بيفهم شيء، وشايف لحاله كم ضلع شاش ودقن ببلاش، وبيدخل معارك كلها بتطلع ايش؟ نكبات وكوارث على نفسه وعلى الإسلام وعلى المسلمين. لا يأني، الناس كلها بخير، الناس كلها بخير، أنا شفت كل طبقات الناس. أبو سفيان في كان ألعن منه قبل الإسلام وأخبث منه؟ ما طلع منه خير؟ سيدنا عمر ما كان مثل أبو جهل؟ شو طالع من النبي؟ الرجال اللي بيطالع من شوك الصبارة لب الصبارة، بيطالع من قشر الرمان المر بيطالع الحب الحلو. فهمني؟ هذا تقرب الفقه بالتفسير بعلم الكلام. ان شاء الله الله بيحقق فيكم آمالي يا ابني، نخدم امتنا ودولتنا. والعدو يا ابني احنا في حرب صليبية تقود امريكا واوروبا كلها، ومنحسن نكسب المعركة بلا حرب، بلا حرب. انا في ايطاليا كل عظماء النصرانية في كل العالم كانوا موجودين، والتقيت مع اكبر كبرائهم بما فيهم البابا. اخر كلمة البابا حكاها اي شيخ بشير كان حاضر وسمع، قال لي: انا اقرأ القرآن كل يوم. ليش عم يحكيها مع الشيخ؟ هاي هزيمة للشيخ يعني، وفشل الشيخ فاشل، يعني ما ناجح الشيخ. نائب رئيس الحزب جاب لي صورتي، اخذها قبل شهرين ثلاثة، زار دمشق وزارني مع ثلاثة من كبار الصحفيين، وطلب صورة واهدي اياها، جاب لي اياها على الاوتيل، عاملها برواز متر بمتر، قال لي ساضعها في قاعة الحزب واجعل الى جانبها البابا. والمحاضرتين اللي ألقيته، قال لي نحن في عيد الميلاد نتبادل الهدايا، قال لي أعظم هدية سأهديها إلى أصدقائي محاضراتك. هيك أحسن لما نسب ونشتم ونتحيون ونتحامق ويقلعونا ويجرجرونا ويبهدلونا، أنا أحسن. وما طلعت حتى اتفقنا على وجود مركز ثابت في روما لحوار دائم اسلامي مسيحي. وخلي الناس يحكوا على الشيخ ما يحكوا، انا التز بما يصيبني في ذات الله. بلتز بنبسط. كيف؟ ابو سفيان ما ضرب عينه بالارض؟ يعني لو رجع بدو عينه كان النبي برجع لي. فالله اجعلكم من العلماء اهل النبي ارادن وعناهن. مع علماء الوراء تبع لزقه حيط، الحيط اذا كان مشقق وحطيت له اللزقه بتم شقق، واذا حطيتها على صلبك وعم بيجعك بتم، يعني وإذا متت يعني بيشنوا فيها هالبيرة أكثر من هيك ما في. أما تجعلك عالم، اللي أرادوا القرآن أو أرادته السنة أو اللي كانوا عليه علمائنا السلف الصالح، الله يجعلنا منهم يا أبي. قال أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها أهم آمنون؟ اعظم شيء عقله عم يطلبه انه ايش؟ دخلكم الامان. فقال النبي نعم، من كف يده فهو امن. اذا ما بيحمل اصلاح امام دخول الجيش فهو امن. ومن اغلق داره فهو امن. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا منه. بيحب العنفظة والرياسة والوجاهة والزعامة، اعمل له شوي. هلا صفي على الأرض شوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال وما تسع داري؟ أهل مكة كلهم. قال ومن دخل دار حكيم، كما أن هذا من زعماء قريش، فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن. قال وما يسع المسجد؟ المسجد الكعبة، يعني حوالي الكعبة كلها باحة مثل باحة المرجي. فقال النبي ومن أغلق بابه فهو آمن. فقال أبو سفيان هذه واسعة. واستثنى النبي 15 شخصا أمر بقتلهم. قال إلا 15 هدول لا أمانة لهم. وقال العباس لأبي سفيان أن جاء إلى قوم بركود، دبرهم بركي بينجو من السيل والنصر الإلهي. فرجع أبو سفيان إلى مكة فقال: يا معشر قريش، لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، أسلموا تسلموا. وين لما بأحد أعلو هبل أعلو هبل، هون أسلموا تسلموا. هاي رجل العلم نجح في العلم، الدعوة نجح في الدعوة، رجل الدولة نجح في الدولة، في السياسة في السياسة، في الحرب في الحرب، في التربية في التربية. هذا العلماء ورثته يا سيدي، بس انت انجح لنا بالعلم والتعليم والإرشاد والتربية والتزكية والحكمة بكفي، وهي الدقنة حتى الناس كلهم يقبلوا إيدك. أسلموا، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. آخذ ميدالية من الدرجة الأولى الاستحقاق السوري. قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فقامت إليه زوجته هند فأخذت بشاربيه. الله بده يبعد له حتى يغفر له، بس كثر من شواربه حتى تفر ياكل. وقالت: قاتلك الله وما تغني. فأخذت وقالت: اقتل الحميد، أي الزق الضخم الدسم. هذا ما بني آدم، ما رجال، هذا قربة مليانة شحم. اقتلوها الدفاع التالي: قبحت من طليعة قوم، بعثنا الطليعة لحتى تشوف وترجع ودبر الأمر ونرجع محمد وجيشه. عم تقول أسلموا تسلموا، ومن دخل داره فهو آمن. ثم أخذت بلحيته وقالت: يا بني غالب اقتلوا الشيخ الأحمق، هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم؟ فقال لها: ويحك اسكتي وادخلي بيتك، والله لتسلمن أو ليضربن عنقك. بلعناك وبلا غرور. لا، وقال لهم: ويلكم، لا تغرنكم هذه الحمقاء من أنفسكم، فقد جاءكم ما لا قبل لكم به. فتفرقوا إلى دوركم وإلى المسجد. فحاجزكم لهم. فهذا يا ابني إذا قرينا سيرة النبي، أي صارت بالتاريخ، أي فعل النبي وإيمان النبي يا ترى الشيخ شو بده يعمل؟ الأمم كلها الآن متكاربة على العرب وعلى المسلمين. إسرائيل سمعت مبارح في بعض الإذاعات عم تعمل تجارب نووية تحت الأرض في صحراء النقب، 4 ملايين والعرب راح يصيروا 200 مليون. نحن أكثر عددا وأكثر مالا وأعظم تاريخا، ليش؟ الإسلام غائب عن الساحة، إسلام العلم الحكمة. المساجد يعني شو في المساجد؟ مصليات، يصلي ويرجع على بيته، ما بصير يصلي في بيته كمان. شو ميزة المسجد عن الجامع؟ الجامع هو الذي كان في زمان النبي. ميزة الجامع بزمان النبي شو كان ميزته؟ كان مائدة العلم والحكمة والتزكية والذكر والأخلاق والفضائل والعقل، ليل نهار الصفرة والطاولة محطوطة. فيجي للصلاة لأجل يحضر المائدة، بيجي على الصلاة بنشوف الجامع ما في شيء. السجاد بيعلم، بدك تعلم المصلي تاريخ الصلاة والموظف، كل فئات الناس، بالخلق بالحكمة، تحط في قلبه اليقين انه انت مسؤول مثل حكايته. بدنا نقاتل عدونا الاستعمار اسرائيل، قوي حالنا، ما تجعل حالك انت عدو وانت عم تمثل الاسلام. فلما بيشوفك بهالشكل بيحبك، لما بيحبك بيسمع كلامك، لما بيسمع كلامك بيمتثل امرك، لما بيمتثل امرك بصير انت وياه شيء واحد، بصير الشعب والدولة والجيش صفا واحدا، نوقظ العقول، نبني الاقتصاد الاسلامي. وين الاقتصاد الاسلامي يا ابني؟ النبي لما رأى قوس في يد احد الصحابة اعجمية ما قال له ارميها، وعليكم بالاقواس العربية، هذا ما فقه؟ الشيخ يعمل بها الفقه. هذا اذا حكى للفلاح اشغلة الفلاح، روح لعن محافظ البلد، روح لعن قائم المقام، روح لعن مدير الامن، يسمعه ذاكره. هاي كلمة بئس العلماء على ابواب الامراء، هاي قرآن مكي لما مدني. هاي في البخاري لما في مسلم. هاي اصح لما قول الله تعالى اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. انو اصح؟ الشيخ انو هذي عم يعمل فيها وانو هذي عم يرميها ورا ظهره؟ عم يجعل القرآن وراءه ظهرية وكلام الله اعلم من قاله. جهل ابن، وما اخطر الجهل اذا اتى بصورة العلم. بدي اعلم منطق، يلا يا جو بجيبوا كتب المنطق، انا قاري كل كتب المنطق. كنا نقرا 4 كتب ونحفظ منهم متن على الغيب، متون والشروح والحواشي، ما طلع معنا شيء لولا المسبحة وبركة شيخنا المربي المزكي، علمنا كله بيعكم اياه بعد ما بتشتروا. اما لما اجى الذكر والمذكر والتزكية والمزكي والحكمة والحكيم، العلم الميت صار حي، صار العلم، صار وصل من امريكا الى روسيا الى اندلسيا الى المشرق الى المغرب. وبفضل الله مهما كان الرجل، مهما كان دين، انا كثير من بعض البصاركة، البصرك بيعتبر حاله نائب الرب، لما بلتقي معه بيقولوا لي إلنا الشرف إذا بتقبلنا نكون مريدينك. ما هيك أحسن؟ والشيخ ما بيقول لأ إيش غب على قلبه يا شباب، كن رجال صحن هيك علموكن. آمين. إن شاء الله الله بيجعلكم خير لأمتكم وخير لدولتكم وخير لجيشكم وخير للعالم كله. إذا الإسلام بيصير له مشايخ أنا بقفل، ما عاد بيصير حرب ولا في بقعة من بقاع الدنيا ولا تسفك قصر الدم، والعالم بتوحد. وهذا النبي فيه له بشائر، ما بيقول في زمان المهدي زمان سيدنا عيسى يبطل الحرب ويصير السلام، وترعى الأسود مع البقر والذئاب مع الغنم. ما شرط الذياب تبع الغنم، الذياب تبع بني آدم يقول ألعم من 50، ألعم من كل ذياب الدنيا. هذا الديب اللي بيأكل غنمه من جوع مسكين، هذا فقير، فكلوا منها وأطعموا القانعة والمعتر. لكن امريكا اللي عم تعاون اسرائيل حتى اخرجت 3-4 ملايين من ديارهم. هذا هدول ديارهم ما تبع الغنم ديار. فمعنى كلام النبي العالم بصير امة واحدة. اي قديش بدها لحاله بصير؟ اي العضاضة لحالة صارت؟ اي الطاولة لحالة صارت؟ الكتاب لحاله صار؟ بالدعاء وحده ما بم. المشايخ رأيت في بعض احاديث او من كلام سيدنا عيسى ما اذكر يذم كثرة الدعاء. الدعاء مع قلب ميت هذا اماني، هذا اماني. المهم حضر قلبك. سيدنا عمر مرة طلع الاسقاء ما زاد على ان استغفر الله عز وجل ورجع. ما تدعين؟ قال لي ما بكفي الاستغفار؟ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم. نزلوا من هون واجت المطر. الله يغفر لنا ولكم ويجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا